أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم، طبعا كلامنا يكون في المرحلة العاشرة في القوة والفعل، وفيها 16 فصلا، وقد يعبر في بعض كتب الفلسفة عن هذا المبحث الفلسفي بعنوان آخر، وهو الثابت والسيال، وسيمر علينا إن شاء الله وجه هذه التسمية. ولكن تبركا نقرأ بعض الآيات القرآنية من سورة الواقعة التي لها أيضا صلة بالموضوع. قال تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، فرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في القوة والفعل، يعد هذا البحث في الفلسفة من البحوث المهمة في فلسفة صدر المتألهين وفي الحكمة المتعالية. وأول من أدخله في الفلسفة في الأمور العامة من الفلسفة هو صدر المتألهين، مؤسس الحكمة المتعالية، وإلا كان قبل ذلك يبحث عنه ضمن الطبيعيات، أدخل في الإلهيات بالمعنى الأعم. وأما عنوانه فهو في القوة والفعل، خلاصته أن من الموجودات ما وجودها تام الفعلية، ومنها ما وجوده مشتبك ومختلط بالقوة والفعل. فهذا الشيء الذي فيه ما بالقوة وما بالفعل فيه حركة وفيه صيرورة وفيه تغير. فإذا قسنا مطلق الوجود، نظرنا إلى موضوع الفلسفة الذي هو مطلق الوجود، تارة نقول الموجود إما أن يكون وجودا عينيا تترتب عليه الآثار، وإما أن يكون وجودا ذهنيا لا تترتب عليه نفس تلك الآثار المترتبة على وجوده العيني. وأما إذا نظرنا نظرة أخرى استقلالية إلى الوجود الذهني، لا من جهة حكايته عن الواقع الخارجي، فيكون من عالم الأعيان، يكون وجودا خارجيا تترتب عليه جملة من الآثار. كذلك الموجود إما علة أو معلول، فهنا في المرحلة العاشرة الشيء تارة بالفعل وتارة بالقوة، يصحح لنا أن نقول شنه؟ بأن مطلق الموجود ومطلق الوجود الذي هو موضوع الفلسفة أيضا تارة بالقوة وتارة بالفعل. فعلى هذا الأساس يصح إدخال هذا المبحث في الفلسفة. زين، هناك أيضا عنوان آخر وهو الثابت والسيال، ذكره السيد الطباطبائي وسنمر عليه. أما الكلام في المصطلح، بداية الحديث، النقطة الأولى في المصطلح، ما معنى أن الشيء بالقوة وما معنى أن الشيء بالفعل؟ طبعا ألفت نظرك الآن استعجالا أن في هذه المرحلة يقع الكلام عن الحركة الجوهرية في عالم الطبيعة، يعني المقصد الأساسي من هذه المرحلة هو إثبات وقوع الحركة في الجوهر المادي. وعلى هذا الأساس نقول الشيء إما ثابت الوجود لا صيرورة فيه ولا حركة فيه ولا تغير فيه، وإما أن يكون وجودا سيالا متصرما متدرج الوجود. فالموجود إما ثابت وإما متغير، إما ثابت وإما سيال. هذا عنوان آخر استحسنه السيد الطباطبائي لهذه المرحلة في تعليقته على الأسفار في المجلد الثالث. هناك قال يعني من الأفضل ما مضمون الكلام أن يعنون هذا المبحث من الفلسفة بعنوان آخر هو الثابت أو السيال. الثابت يعني الوجود المجرد، كل موجود خارج نطاق عالم المادة يعد ثابتا، وكل ما هو في عالم الطبيعة والمادة يعد سيالا. هذا بيجي يعني بالنسبة إلى مسائل مرتبطة بموضوع الحركة والزمان. هذا أولا يعني من الثمرات الآن حتى يكون عندنا صورة إجمالية عن هذا البحث، إثبات الحركة الجوهرية في عالم الطبيعة. ماذا تعني الحركة؟ الحركة يعني الخروج التدريجي للشيء من القوة إلى الفعل، خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. القوة يعني الإمكان، الفعل يعني الفعلية، possibility وactuality، شيء actual بالفعل متحقق، شيء بالقوة. النطفة نطفة بالفعل، النطفة إنسان بالقوة أي بالإمكان. هذا واحد. اثنين، في هذه المرحلة بناء على وقوع الحركة الجوهرية نقول ليس في عالم الطبيعة شيء ثابت، وإنما عالم الطبيعة مصنع فيه الحركة، بل عالم الطبيعة يساوق الحركة، لكن مش الحركة فقط في مقولة الأعراض في الكم والكيف والأين والوضع ما أشبه، وإنما الحركة في جوهر وجود الشيء، بمعنى أن الطبيعة وجود متجدد، وجود متجدد بمعنى الصيرورة المستمرة الدائبة. فعالم الطبيعة إنسان كبير، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ عالم الطبيعة مصنع إنسان كبير. ماذا ينتج هذا المصنع؟ ينتج وجودات مجردة عن المادة، منها النفس الإنسانية بناء على أنها حادثة حدوثا جوهريا. النفس جسمانية الحدوث، روحانية البقاء. هذا أيضا مرتبط بهذه المرحلة، وهي ما بالقوة وما بالفعل، وسيأتي الكلام تفصيلا. أيضا ثلاثة راح نقول كما ذكر السيد الطباطبائي في تعليقته على الأسفار، أن للطبيعة يعني عالم المادة بعد رابع. هذه المسائل اللي متخصص فيها منه الشهيد مطهري، تقرأ كتب الشهيد مطهري مصافا، هو فيلسوف عظيم من أعظم الفلاسفة في هذه المسائل ممن يعني له القلم السيال وممن يعني أبدع في البيان، عنده قدرة في البيان رائعة، شهيد آية الله مرتضى المطهري قدس الله نفسه زكية. فإذا تحب تتوسع في هذه المجالات في هذه المسائل تقرأ مقالات شيخ المطهري الفلسفية وما علق تعليقات أيضا على أصول الفلسفة والمذهب الواقعي في مرحلة القوة والفهم. الشهيد المطهري في هذه المسائل يعني خير من كتب، مبدع فعلا، أبدع، سلاسة في التعبير، عمق في الفكرة، وضوح في البيان إلى آخره. زين، أن لعالم المادة ثلاثة، شنو أول شيء قلنا؟ قلنا أول شيء وقوع الحركة الجوهرية. فعلى هذا الأساس عالم الطبيعة وجود متجدد لا ثبات فيه لا استقرار فيه. الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، دار فناء وزوال، من القوة إلى الفناء، متصرفة بأهلها حالا بعد حال. قريتنا بعض الآيات، أفرأيتم ما تمنون، هو مني نطفة، أأنتم تخلقونه، هو هذا المني يصير إنسان، صيرورة، مش آخر جاء من مكان آخر. النطفة تصبح علقة ثم مضغة ثم عظام إلى آخره، فكسونا العظام لحما في سورة المؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة، يعني جعل أولاد وذرية آدم في صلبه، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الرحم. لاحظ، ثم خلقنا النطفة علقة، فالنطفة فيها خلق، فيها تجدد، فيها صيرورة، ثم خلقنا النطفة علقة. مش أن العلقة جاءت من عالم آخر لا صلة له بالمرحلة السابقة، وإنما لاحظوا هو وجود واحد متصل سيال، وإنما نحن نجزئه في عالم الوهم زي المصطلح نحط ملي مليين ثلاثة. النطفة من لحظة كونها نطفة إلى الشهر الرابع ثم أنشأناه خلقا آخر إنسان كامل، هذا الجنين هو وجود واحد لكنه متصل سيال، يعني السيال هني سيلان يعني تدرج في الوجود، وليس هناك وقوع دفعي أو حدوث دفعي أو حركة دفعية، كون وفساد، generation this generation، هاي نظرية الكون والفساد إذا سامعين في فلسفة أرسطو في فلسفة ابن سينا يقولوا عالم الكون والفساد. شنو عالم الكون والفساد؟ يعني عالم الطبيعة بناء على أنه ماكو حركة جوهرية. أما إذا قلنا بالحركة الجوهرية لعالم الطبيعة فما يصير عالم الطبيعة بعد عالم الكون والفساد، يصير عالم الحركة، عالم الصيرورة، عالم التدرج والخروج من القوة إلى الفعل. بعبارة ثانية مختصرة، الطبيعة تساوق وتساوي الحركة، لكن أي حركة؟ الأعم من الحركة. ما هي الحركة أساسا؟ شو نوع الحركة؟ يعني خروج من القوة إلى الفعل تدريجا. إذا سؤلنا ماذا تعني الحركة نقول خروج الشيء من القوة إلى الفعل بالتدريج، لا دفعة واحدة، بالتدريج، gradual change، تغير تدريجي. جيد، إذا ما هي الحركة في الفلسفة الذي تتكلم عنها؟ الخروج التدريجي للشيء من القوة إلى الفعل. جيد، فعالم الطبيعة ليس عالم الكون والفساد، وإنما هو كالإنسان الواحد من البشر يخرج تدريجيا من القوة إلى الفعل. هذه الحركة اشتدادية تكاملية في الإنسان، يعني راح نقول بعدين هناك نوعان من الحركة في عالم الطبيعة، هذا هو راح نقول تكامل. أكيد هذا التكامل في عالم الطبيعة، هذا معنى الثمرات. عندنا حركة تجددية للطبيعة التي الآن تشوفها ثابتة، مثل هذا النور مال الليت مال الكهرباء، المصباح الكهربائي تشوف كأنه ثابت، بينما التيار الكهربائي سيال متصل، قالوا لا ليس فيه ثبات، متصل هذا سيال مثل الشلال، شايفين الشلال زين. عالم الطبيعة التي تشوفه الآن هذا كأنه شيء جامد وثابت وساكن، وهذه من اتهامات كارل ماركس ومنطق الديالكتيك والمادية الديالكتيكية اللي يسموها الديالكتيكال ماتيرياليزم، الفلسفة المادية الديالكتيكية لكارل ماركس. يتهم أرسطو طاليس والفلسفة العقلية بالجمود والسكون، وأن عالم الطبيعة عالم جامد ساكن، بينما فلسفتهم هي فلسفة الديالكتيك، يعني الجدل، صيرورة، تغير. هذا الكلام إذا تحبوا تقرأوا اللي هو في بحوث المقارنة، تقرأ كتاب فلسفتنا الشهيد الصد في بحث الديالكتيك في القسم الثاني، وتقرأ كتب الشهيد المطهري بالأساس من فلسفتنا، لعل مأخوذ من كلام الشهيد المطهري. أيضا في كتاب اقتصادنا الشهيد الصد يقول: وقد أثبت صدر المتألهين وقوع الحركة الجوهرية في عالم الطبيعة، وأحدث بذلك ثورة فلسفية جبارة، يوم أن كان كل شيء في عالم الاجتماع والسياسة ساكنا جامدا في أوروبا. يعني من اكتشافات سلطانين هاي النظرية حركة جوهرية، فلم تعد الفلسفة الإسلامية فلسفة السكون والجمود بالنظر إلى عالم الطبيعة، بل عالم الطبيعة هو عالم التجدد، ولكن لا كما قالهم في منطق الديالكتيك والتناقض أن الشيء موجود ومعدوم في آن، وإنما هو وجود بالفعل الآن في هذه اللحظة بالقوة بالنسبة إلى التكاملات القادمة، مش أنه وجود وعدم في آن واحد لكي يصح التناقض، وإنما القوة مشتبكة مع الفعلية، العدم مشتبك مع الوجود، هو الآن بالفعل موجود والقوة قادمة في الطريق، صح لو لا؟ نعم. هم في منطق الديالكتيك فسروا بأن الشيء موجود ومعدوم في آن واحد في زمان واحد، فما يصير؟ نعم، نحن نقول بعالم بالحركة بعدم السكون، بأن عالم الطبيعة يساوق الحركة والصيرورة، ولا نقول كما قال المنطق الأرسطي، ولكن القوة منتظرة قادمة، يعني الشيء النطفة نطفة بالفعل، إنسان بالقوة، مو أنها نطفة وإنسان في نفس الوقت والزمان والمكان. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فالنفس جسمانية الحدوث، مادية الحدوث، بدأت نطفة ومتصفة بخصائص المادة ومحكومة بقوانين المادة، اللي أهم قانون صار شنه؟ التجدد والحركة الجوهرية. ولكن روحانية البقاء أيضا تصبح شنه؟ مجردة، يعني اللي قلت من شوية أنا الآن، عالم الطبيعة مصنع ينتج الوجود المجرد، وليس الوجود المجرد كما قال أفلاطون: هبطت إليك من المحل الأرفعي. هذا شعر خيال مال ابن سينا. على هذا الأساس ماكو معنى بعد لنظرية، مش نظرية المثل، لنظرية قدم النفس. موضوع المثل شيء آخر، ممكن يكون ثابت أن هناك وجودات مجردة عن المادة في الملكوت الأعلى، لا علية ولا معلولية بينها، وهي تقوم بتدبير عالم الطبيعة، لعل هذا ثابت دينيا وإسلاميا، أن الملائكة والمدبرات أمرا، وأن هذه الملائكة موكلة بالجبال، وهذه موكلة بالبحار، وهذه بقطر المطر، وهذه بالسحاب، ما بإشكال. الكلام في النفس البشرية، هل هي قديمة ثم هبطت وتعلقت بالبدن، محال على أساس الحركة، وإنما هي جسمانية الحدوث، مادية الحدوث، روحانية البقاء. عرفت شلون؟ فأولا هذا وقوع الحركة الجوهرية. أيضا عالم الطبيعة فيه حركتان، حركة تجددية، يعني الشيء اللي تشوفه أنت ثابت، هذا مثل صورة الإنسان في القمر كما حكي عن بعض الفلاسفة الأقدمين، تشوف صورة القمر في البحر ثابتة، بينما الماء شنو؟ الماء يمشي يمشي صح لا ويجري، صورة متجددة بس أنت تتصورها ثابتة. عالم الطبيعة الآن في كل يوم، كل يوم هو في شان، في كل لحظة يتجدد الخلق من حيث لا نشعر، هذا ثابت برهانيا فلسفيا. والنوع الآخر من الحركة، الحركة التكاملية يلي الآن شوية ذكرنا آية عن إنسان شلون أن الله سبحانه وتعالى خلقه متكاملا ويتكامل. ثلاثة هاي النقطة اللي الآن ما بينتها، وهي عالم الطبيعة نقول له بعد رابع غير الطول والعرض والعمق، وهو الزمان الجوهري. إذن للموجود في عالم الطبيعة كم بعد؟ أربعة أبعاد. وهذا الزمان الجوهري مو مثل الزمان اللي احنا كنا نتساهل وياكم في الكلام أحيانا، اللحظة واليوم والأمس، هذه أمور اعتبارية. نقصد بالزمان أنه حقيقة مقومة للموجود المادي وللجوهر المادي. فكما أن له طول وله عرض وله عمق، له بعد آخر. شلون أن الإنسان حيوان ناطق، الناطقية جزء مقوم لذاته، له بعد آخر وهو شنه؟ الزمان الجوهري. وهذا ما اكتشفه صدر المتألهين، وصرح به السيد الطباطبائي في تعليقته على الأسفار مجلد 3. زين، بعض المسائل إيه ندركه بالعقل، بالعقل والبرهان، كما أن كثير من المسائل الفلسفية شنو ندركها بالبرهان، مع أن قد يقع فيها خطأ الحواس، مثل أن العصا مكسورة في الماء، بل حتى الجوهر أنت هذا اللي تلمسه، أنت شنو تلمس؟ تلمس السطح. أما إثبات أنه جوهر أم عرض، هذا بالبرهان العقلي والفلسفي. وكثير من المسائل الفلسفية هكذا، أنه البرهان العقلي والبرهان الفلسفي دل عليها وأثبتها. زين، بعد الآن في المصطلح وجه التسمية، عندنا قوة فعلية، يعني القدرة والفعل الفاعلية، قدرة فعلية فاعلية أن هذا إنسان قوي وقادر. وعندنا القوة الانفعالية، القوة الفعلية هي ما بالفعل، القوة الانفعالية هي شنو؟ أحسنتم. ولهذا قال السيد الطباطبائي في تعليقته على الأسفار في المجلد 3، قال بأنه الأشبه في هذا اللفظ ما بالقوة من وين جاي؟ قال أن يكون في أصل الوضع اللغوي بمعنى الأفعال الشاقة، ثم نقل، ماكو في المنطق اللفظ المنقول المجاز، قرينا هذا في بحث الدلالات، ثم نقل إلى مبدأ الانفعالات، يعني من الفعلية الفاعلية، القوة الفاعلية، نقل إلى القوة الانفعالية. زين، نقرأ هذه الفقرة. إذا كان انفعاله صعبا بتوهم أن الانفعال كالفعل تأثير عن معنى موجود في المبدأ المفروض، ثم نقل إلى مبدأ الفعل والانفعال، مصطلح القوة، وإن لم يكن شديدا، في البداية فعل شاق يعني قوة جسمانية، ما قلعته بقوة جسمانية وإنما بقوة ملكوتية، بعدين صار حتى في الأفعال العادية، ثم توهم أن مطلق الأثر موجود في ضمن القوة، يعني شنو؟ كما أن النار مثلا مشتملة على حرارة، حرارة اللي في النار تصبها فيما يجاورها صح ولا ويماسها، كأنما هذه قطعة الورق مثلا فيها قابلية الاحتراق وإمكانية الاحتراق، فقوة الاحتراق موجودة فيها، يلي تنتقل من وين؟ من النار إلى الورقة. فقيل إن الأثر، الأثر يعني المعلول، إن الأثر موجود في القوة وبالقوة. وين موجود في القوة وبالقوة؟ في الورقة، وإنه بالأساس جاي من القوة الفاعلية اللي هي النار في مثالنا، أي بنحو لا يتميز ولا يتشخص. النطفة فيها الآن قوة أن تصبح علقة، صح لو لا؟ والفعل هو الأثر المتميز والمتشخص. زين، على هذا الأساس ثم نقل الفعل إلى مطلق الموجود، مطلق الموجود، مطلق الوجود اللي هو موضوع شنو؟ فلسفة. زين، إلى مطلق الوجود المتميز المتشخص، وما بالقوة إليه بوصف عدم التشخص والتميز والإبهام. فيكون المفهوم من القوة حينئذ الإمكان، معنى الإمكان، الشيء ممكن فيه إمكان استعدادي. هذا ما ذكره السيد الطباطبائي في هذا المصطلح، وهو مصطلح ما بالقوة. زين، ثم قال رحمه الله أيضا في فصل آخر من تعليقته على الأسفار، صفحة 20 يلي قلت أنا بداية الحديث، قد يعبر عنه في بعض كتب الفلسفة ثابت والسيال، أحسنتم، في كتاب المنهج الجديد أظن للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، معنون هذا البحث بعنوان الثابت والسيال، يعني المجرد والمادي، ما بالفعل وما بالقوة. هناك وجود محض تام الفعلية وهو الله سبحانه وتعالى، صح لو لا؟ ما سواه يخرج من حالة إلى حالة، من القوة إلى الفعلية، من الإمكان الذاتي إلى الوجود، حتى العقل الأول وحتى المجردات التامة. وهناك ما هو فعلية القوة وهو الهيولة الأولى اللي قلنا، إذا تتذكروا أن الوجود شنو؟ يهرم الوجود أعلى المراتب وأدنى المراتب، أدنى المراتب اللي ما تحتها إلا العدم، الهيولة الأولى، المادة الأولى اللي نحو وجودها أنها فعلية القوة. لقد صار قلبي قابلا كل صورة. قال والأحسن بالنظر إلى شمول ما بالقوة لكل أمر مادي غير مفارق، الأحسن والأفضل، ثم ثبوت الحركة الجوهرية كما سيأتي لكل جوهر مادي، وحركة سائر المقولات العرضية في منطق أرسطو، فلسفة أرسطو والفلسفة السائدة، يقولك الحركة فقط في المقولات الأربع، حركة انتقالية وضعية وأينية، تمام، وكم وكيف، يلي هي أعراض وظواهر طبيعية فقط، أما بقية المقولات ما فيها تغير حركة، المقولات التسع العرضية. أما بناء على وقوع الحركة الجوهرية، إذا الجوهر متحرك أعراضه المشايعة له شو تكون بعد؟ وحركة سائر المقولات العرضية بتبع الجوهر في سيلانه، في سيلانه وحركته وصيرورته، الأفضل والأحسن أن يقسم الموجود إلى ثابت وسيال، نص كلام السيد الطباطبائي، مساوقا لتقسيمه إلى ما بالفعل وما بالقوة. والبحث عند ذلك يصير عن بعض أحكام الحركات مما يناسب العروض، العروض الذاتي لمطلق الموجود، الموجود إما ثابت وإما إما واجب الوجود أو ممكن الوجود. بعدين نتكلم عن الممكن ومقولة الجوهر والعرض والماهيات. فهنا نتكلم عن الموجود السيال بأنه فيه حركة، وحركة جوهرية وحركة عرضية، وإلى آخر هذه المقولات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.